هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زلنا في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم وأشنع من الافتراء أو ممن افترى على الله عز وجل. والافتراء على الله سبحانه وتعالى هو أسوأ الكذب وأعظمه وأفظعه، كذلك التكذيب بآيات الله عز وجل، ردها، عدم الإيمان بها وعدم التصديق بها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المكذبين ينالهم نصيبهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ. فقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني يصل إليهم حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ، يعني يصل إليهم ويستوفى ويتم، يعني ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار، وإن بلغوا من الكفر العظيم ما بلغوا. ولذلك لما نجد ذلك الفاجر الكافر الجاحد بآيات الله، المستهزئ بآيات الله، المؤذي لعباد الله عز وجل، كيف يعطي الله عز وجل عمره ويعطيهم من الأموال؟ إنما أطال الله عز وجل عمره وأعطاه من الأموال وأعطاه من العساكر وأعطاه من الخدم والحشم، إنما يريد أن يعذبه بها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يرد إلى أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذا قال: حتى إذا جاء. ولذلك طول العمر ليس معيارا للحب أو البغض أبدا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. نعم. ثم قال: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله. هذه ساعة الحسم، وساعة يعني الساعة التي تنتهي فيها آجالهم. وذلك حتى إذا جاءتهم رسلنا أي ملائكة الموت، يتوفونهم يعني يقبضون أرواحهم عندما تستكمل أعمارهم وتستوفى أرزاقهم، قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله. يعني يسألونهم ملائكة الموت، يسألون هؤلاء سؤال توبيخ وتبكيت، لا سؤال استفهام واستعلام، إنما يراد بهم أن يعذبونهم العذاب النفسي مع العذاب الحسي. إذا قال: أينما كنتم تدعون من دون الله، ماذا قال؟ ما كان جوابهم؟ قالوا: ضلوا عنا، يعني غابوا عنا، فلا نراهم. وهذا إقرار منهم واعتراف على أنهم ضالون في هذه الحياة الدنيا، وأنهم ضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وشهدوا على أنفسهم، عندما عاينوا العذاب شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أنهم كانوا كافرين في الدنيا. غير أن هذا الاعتراف وهذا الإقرار هل هو مجد لهم؟ هل هو نافع لهم؟ لا، إنما إقرارك بالذنب واعترافك به في الدنيا هذا ينفعك. أما عند معاينة العذاب وعند نزول العذاب وفي الآخرة فإنه ليس بنافع، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء للذين افتروا على الله عز وجل الكذب وجعلوا له شركاء من خلقه، ادخلوا في جملة الجماعات الكافرة يعني في النار، يعني من الجن والإنس ممن كان قبله، كلكم ستجتمعون في هذه النار التي هي مأوى ومثوى الكافرين. كلما دخلت أمة، يعني كلما دخلت جماعة يعني في النار، لعنت أختها يعني من ملتها في الدين، يعني اليهود اليهودي يلعن اليهود، والنصراني يلعن النصراني، والمجوسي يلعن، والمنافق يلعن المنافق، والكافر يلعن الكافر عموما في الجملة. واضح؟ حتى إذا اداركوا جميع، حتى إذا ادارك، واللعن ما معناه؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في هذه النار جميعا على اختلاف مللهم وعلى اختلاف كفرهم، قالت أخراهم دخولا النار، آخر من دخل النار وهم الأتباع لأولاهم دخولا، وهم القادة المتبوعون الذين شرعوا لهم المآثل وقادوهم إلى أن يدخلوا النار، قادوهم في الدنيا في الضلال وقادوهم في الآخرة في الضلال. قالت أخراهم وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون، ربنا هؤلاء أضلونا، يقول ربنا هؤلاء المتبوعون أضلونا عن الهدى، وزينوا لنا الضلال، وزينوا لنا الباطل. ذلك متى؟ في الدنيا، في الدنيا، حتى جعلونا نفارق الحق، وجعلونا نخالف الحق، ونفارق الرسل، ونفارق أتباع الرسل. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي يدعون عليهم بمضاعفة العذاب، أي أعطيهم عذابا مضاعفا. قال لكل ضعف، يعني لكل منكم أيها الأتباع وأيها المتبوعون، ضعف يعني عذاب مضاعف في النار، لأنكم كلكم دخلتم في الكفر، كلكم دخلتم في الكفر ورضيتم بالكفر، وهذا دليل على أنهم تابعوهم مع رضا القلب، ولكن لو تابعوهم مع كراهية القلب لأعذرهم الله عز وجل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ومأواهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، بمعنى أن انشرحت صدورهم لهذا الكفر. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ماذا مقدار ما لكل واحد منكم من العذاب. لما الله سبحانه وتعالى يقول ولكن لا تعلمون، المراد إيش؟ تهويل هذا العذاب، تهويل. لو قال لهم يوما يقول نعذب يوما ثم نستريح، لو قال لهم يعني مقدار ألم كذا قالوا نتحمل ذلك ثم بعد ذلك نستريح، ولكن الله عز وجل أبهم ذلك حتى يعيشوا في عذاب نفسي على ما هم عليه من العذاب إيش؟ الحسي، نسأل الله العافية والسلام. وقالت أولاهم وهم القادة وهم المتبوعون لأخراهم وهم الأتباع، فما كان لكم علينا من فضل، فقد كفرتم وفعلتم كما فعلنا، فلستم بهذا تستحقون تخفيفا في العذاب. يعني ما لكم فضل علينا، بمعنى أننا ينالنا العذاب الفظيع الأفظع ثم ينالكم العذاب الخفيف، لا، فما لكم علينا من فضل. وبعد هذا الحوار وبعد هذه المجادلة المخاصمة بين الأتباع والمتبوعين يحكم الله عز وجل ذلك بقوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، بما كنتم تعملون من الكفر وبما تكسبونه من الأعمال الخبيثة القبيحة. ثم قال الله عز وجل يبين جزاء أهل الكفر وأهل التكذيب: إن الذين كذبوا بآياتنا بقلوبهم واستكبروا عنها بأعمالهم، إن الذين كذبوا بآياتنا كذبوا بالتوحيد وكذبوا بدلائل التوحيد وكذبوا بآيات القرآن وكذبوا بالمعجزات التي قد يكونون قد رأوها بأعينهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستكبروا عنها يعني تكبروا عن الإيمان ولم يصدقوا بآيات الله، وأنفوا عن اتباع هذه الآيات. لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا تستجاب لهم دعوة، يعني لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا الله عز وجل، يعني كما قال ابن عباس: لا يصعد لهم قول ولا عمل، لأن أعمالهم كلها خبيثة، وإنما يصعد إلى الله القول الطيب والعمل الصالح يرفع. وكذلك لأن من شرط قبول الأعمال الإيمان والإسلام، وهم لم يفعلوا ذلك. ثم قال: ولا، ومعنى ذلك أن المؤمن بالله عز وجل المنقاد لشرعه يستجيب الله عز وجل دعاءه، ولا يخرج عنه ولا يصدر عنه إلا الكلم الطيب والعمل الطيب فيرفعه الله سبحانه وتعالى. ولا يدخلون الجنة، يعني نفى عنهم دخول الجنة، يعني الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أولا، يلج الولوج هو الدخول، والجمل معروف الذكر من الإبل، والسم اللي هو ثقب الإبرة، والخياط اللي هي الإبرة. يعني هل مستحيل أراد الله عز وجل أنهم لا يدخلون، أن دخولهم الجنة أمر مستحيل، يعني لا يدخلون الجنة؟ هل يدخل الإبل، هل يعني الذكر من الإبل أو الجمل يدخل في ثقب إبرة؟ ما يدخل. كذلك هم لا يدخلون الجنة أبدا. ولماذا خص الإبل الجمل من الإبل؟ لأنه في عرفهم أعظم الحيوانات، ما رأوا أعظم منه العرب في السابق، ما رأوا أعظم منه. ولذلك لما دخل الفيل في المدينة في زمن الإمام مالك، ذهب الناس إليه يركضون مندهشين متعجبين من ضخامته ومن عظمه. ولذلك إلا واحد لما تلاميذ المدينة سمعوا الهاتف يقول: فيل دخل المدينة، فيل دخل المدينة، خرج كل من عنده من التلاميذ ليروا هذا الفيل، إلا واحد يحيى بن أبي يحيى ما خرج. قال: لماذا لا تخرج لترى الفيل؟ قال: إنما أتيت من بلاد بعيدة لأسمع من مالك بن أنس، من مالك بن أنس الأصبحي، لا لأن أرى الفيل. فأعجبه هذا الرد، فقربه وأدناه وجعله المكان العظيم. ولذلك أصح من روى الموطأ الإمام مالك هو هذا التلميذ يحيى. قال: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، أي الكافرين، لأن أشد الناس جراما هم الكفرة. لهم من جهنم مهاد، يعني فراش، يعني أي شيء ممهد يعني يجلس عليه يسمى مهاد، ومثله الفراش، يعني يوضع الفراش حتى يجلس عليه، واضح؟ ولكن هذا المهاد الذي في النار، نسأل الله العافية، من نار لا يستريح وليس للراحة أبدا. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش جمع غاشية، وهي الغطاء، يعني نيران تغشاه وتحيط بهم من تحتهم ومن فوقهم، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك نجزي الظالمين، أي نكافئ المشركين. وذلك أن المشركين وضعوا الشيء في غير موضعه، ظلموا أنفسهم بمعنى عرضوها للعذاب، وكذلك ظلموا الله سبحانه وتعالى حيث أشركوا معه غيره. والذين آمنوا الآن شروع في جزاء جزاء المؤمنين. قال والذين آمنوا وهم الذين صدقوا بما جاءهم من عند الله عز وجل وعملوا الصالحات فعلوا ما أمروا به على قدر استطاعتهم لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني بمعنى فما كلفنا الله به فإنه داخل في نطاق قدرتنا، وقد تكرم الله عز وجل علينا برفع الحرج والضيق والمشقة عنا، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان. وهي قاعدة، التكليف بما يستطاع قاعدة في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني في الأوامر أن تأتي بما استطعت، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وكذلك في الحج وكذلك في الصوم وغير ذلك من العبادات. يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الجملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه الجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة معترضة، جملة معترضة. وأصل الكلام والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ولكن جعل هذه الجملة بين الخبر، بين المبتدأ والخبر، ليفيد إيش؟ يفيد أهمية هذه لأهمية هذا الكلام وأنه مهم، فلا يخرج عن، فلا يذهب عن ذلك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دائمون. أصحاب يعني المخالطون لها، المديمون لها. ونزعنا ما في صدورهم من غل. النزع هو الاستخراج، ينزع الله عز وجل ما في صدور أهل الإيمان من غل، من حقد كامل في الصدر، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يذهب ما في قلوبهم من غل الذي كان في الدنيا، فيجعلهم إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك لا تجد من أهل الجنة من يحسد ولا يحقد على إخوانه أبدا، يعني قلوبهم صافية ونياتهم حسنة في الدنيا. وهذا كله يعني أن نقتدي بأهل الجنة، إذا كان أهل الجنة بهذه الصفات، وأن نفوسهم طيبة من بعضهم لبعض، فكونوا أنتم كذلك في الدنيا، نفوسكم طيبة بعضكم لبعضكم لبعض. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولذلك قالوا إن الغل من في قلبه غل فهو في عذاب، صح؟ لأنه لو لم يكن عذابا ما نزع من صدوره، ونزع من صدورهم لأنه عذاب. والجنة لا يدخلها إلا من هو منعم، ولا يجد فيها إلا ما هو نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم حسي ونعيم معنوي. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. تجري من تحتهم الأنهار، وهذا كذلك من تمام نعمة الله عز وجل عليهم في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا، وقالوا أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا، أي وفقنا لهذا الفضل العظيم والنعيم المقيم والسعادة الأبدية، وأرشدنا للعمل الموصل إلى هذه الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا كله أن الإنسان يقطع دابر العجب ودابر الغرور ودابر الرياء ودابر إرادة العمل لغير الله عز وجل، أن يكون عملك خالصا لله عز وجل لا تريد غيره أبدا. وإذا قال وما كنا لنهتدي، يا لولا أن هدانا الله بفضله وكرمه، هو الذي أكرمنا وهو الذي دلنا وهو الذي أرشدنا، وقال لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني جاءوا بالصدق، يقولون ذلك سرورا وسعادة بأنهم اتبعوا الصراط المستقيم واتبعوا طريق المرسلين. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا، يعني نادتهم الملائكة، أن تلكم الجنة، هذه الجنة التي وعدتم بها أورثتموها، يعني أعطيتموها، أعطاكم الله إياها، بما كنتم تعملون بعملكم. بمعنى هنا ليس الجنة لما يدخلها أهل الإيمان معاوضة على أعمالهم، لا، واضح، إنما دخلوها بسبب أعمالهم، فالعمل الصالح سبب وليس معاوضة، ليس مقابلة. لأنك لو أن الإنسان عبد الله عز وجل طول عمره ما وفى نعمة من نعم الله عز وجل أبدا. ولذلك هنا الباء باء سببية وليس باب باء العوض، واضح. يقول اشتريت هذا الماء، اشتريته بدرهم مثلا، الدرهم صار مقابل الماء، ولكن لما يقول للمؤمن دخلت الجنة بعملي، يعني عمله سبب بدخول الجنة وليس عوضا عن دخول الجنة. نعم، أورثتموها، وعبر عن الأرث ولم يعبر عن الأعطاء، ما الفرق؟ قالوا لأن أثبت ملك إيش؟ ملك الأرث، لأن الإنسان يناله من غير طلب ومن غير حرص، ولذلك يسمونه الملك إيش؟ التمليك الجبري القهري، واضح. فالجنة يقول الله عز وجل أولئك الذين يرثون الفردوس، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولذلك الإرث هو، بعضهم قال أنهم أخذوا هذا يعني بمقعد غيرهم في الجنة، الكافر له كان له نصيب في الجنة لو آمن، فأخذ مكانك في النار فأنت أخذت مكانه في الجنة. هذا يعني الكلام ذكر، ولكنه لا، رحمة الله عز وجل واسعة، والله سبحانه وتعالى يعطيك يملكك أنت ملكا ملكا خاصا، واضح. نعم نعم. وهناك حديث يعني من الأحاديث العظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.